بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العشرون، أي من الأمور التي يجب أن تعلم. ذكرها في بدائع الفوائد ونحن نقرأ منها، وهي آخر ما يقرأ في هذه الأوراق. وقبل هذا يقول الأخ: حبذا لا تعيد فائدة سؤدد، من يعيدها؟ كم لغة في سؤدد؟ كم لغة في سؤدد؟ ثلاث لغات، إذا همزت الدال مضمومة سؤدد، وإذا تركت الهمز في الدال يجوز فتحها سودد، ويجوز ضمها سودد. الآخر يقول: هل الحلال من أسماء الله؟ لا نعرف دليلا. الحلال هو وصف قائم فيما أباحه الله عز وجل، فيقال هذا حلال فيما أباحه الله وأذن به، فيقال هذا حلال من المأكولات والمشروبات وهكذا المنكوحات و سائر الانتفاعات، ما أذن الله عز وجل به فيها يقال له حلال، وما لم يأذن به يقال له حرام. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العشرون، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. يجب على المسلم ألا يقع في الإلحاد، وهذا لا يمكن أن يتخلص منه حتى يعرف أنواع الإلحاد. لا يمكن أن يتخلص من الإلحاد حتى يعلم أنواعه، فإذا علمها استطاع أن يتركها، فهو من باب العلم بالشيء لأجل الحذر منه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا أيضا من العلم الواجب، من العلم الواجب أن يتعلم الإنسان التوحيد ليحذر الشرك، وأن يتعلم كذلك أيضا أنواع الإلحاد التي أتى بها الملحدون ليحذرها، فإنه لا يعرف الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل إلا إذا علم أنواع الإلحاد التي بها صاروا ملحدين، التي بها صاروا ملحدين في أسماء الله عز وجل. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهكذا تحذير الله عز وجل وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من أصناف المنحرفين، سواء كانوا من اليهود أم من النصارى أم من أهل الأهواء والزيغ، فكل هذا لأجل أن يحذر الناس الوقوع في مواقعهم والسلوك في مذاهبهم. قال رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. إذن هذا هو تعريف الإلحاد في أسماء الله عز وجل: العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لها هو الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد المتقدمة، وهو الذي يقرره أهل السنة بدلالة الكتاب والسنة ولغة العرب والفطرة الصحيحة والعقل السليم. فذلك الذي تقرر من عدل بهذه الأسماء عن تلك الحقائق التي ثبتت لها فإنه يعد ملحدا، ولكنهم بين مستقل ومستكثر، بين ملحد خارجا عن الإسلام، إما أن يكون كافرا من أصله كفرا أصليا كاليهود والنصارى والمشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مرتدا خارجا عن الدين كالجهمية، وإما أن يكون ضالا منحرفا كالأشاعر والماتريدية. وسيأتي الكلام على الحكم على أهل التأويل عند أن نقرأ هذا ذلك المبحث من آخر القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل. الإلحاد مأخوذ في لغة العرب من الميل، كما يدل عليه مادته لحد. إذن الإلحاد هو العدول، كانوا يسيرون في خط واضح مستقيم مستضيء مستنير، لكنهم عدلوا عن هذا الخط، سواء كانوا يسيرون فيه أم عدلوا فيه من أصل. فهذا أصل هذه المادة، مادة لحد. قال: فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر. اللحد هو أن يحفر القبر إلى الأسفل ثم يمال إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر يمينا أو شمالا، الذي قد مال عن الوسط. ومنه، أي من هذه المادة في لغة العرب، الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، يقال هؤلاء ملحدون، أي مائلون عن الحق إلى الباطل. كما يدل، قال ابن السكيت أحد أئمة اللغة، نقل قوله ابن منظور في لسان العرب، قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، مفتعل يعني ملتحد على وزن مفتعل، ملتحد على وزن مفتعل من ذلك، أي من مادة لحد التي بمعنى الميل. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، ملتحدا أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه، لأن الذي يلتجئ إلى آخر يميل إليه ويذهب إليه وينصرف إليه، فسمي ملتحدا باعتبار أصل اللغة الذي هو الميل والعدول إلى الشيء. قال: وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه، إذا عدل إليه. هذا كله تقرير معنى الإلحاد في لغة العرب، أن الإلحاد في لغة العرب معناه الميل، وأن الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو مأخوذ من ذلك، فهو العدول بها عن وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. بدأ في الأقسام الخمسة للإلحاد، قال: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله خمسة: إلحاد باعتبار المشركين، وإلحاد باعتبار إلحاد النصارى، وإلحاد باعتبار إلحاد اليهود، وإلحاد باعتبار إلحاد المعطلة، وإلحاد باعتبار إلحاد الممثلة. خمسة بهذه الاعتبارات، إلحاد المشركين ومن تشبه بهم، إلحاد النصارى ومن تشبه بهم، إلحاد اليهود ومن تشبه بهم، إلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة. خمسة أقسام. بدأ بالأول وهو إلحاد المشركين. قال: أحدها أن يسمى الأصنام بها، أو أن تسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها. وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم، عدلوا بأسمائه وهو اسم العزيز، ذهبوا وصرفوه إلى الآلهة التي يعبدونها، فاشتقوا لها لوصف العزيز، واشتقوا له وصف مؤنث والعياذ بالله لآلهتهم، لأن العزة على وزن فعلى هذه صفة لمؤنث، واللات كذلك، اللات التافهة تاء التأنيث. إذن اشتقوا هذه الأسماء لآلهتهم من صفات الله عز وجل وأسمائه، وهكذا سموا الصنم إلها، وهذا عدول عما يجب في اسم الإله سبحانه وتعالى، فالإله إنما يكون للإله الحق المعبود الذي لا معبود غيره ولا رب سواه. فهم عند أن سموا الأصنام آلهة سموها تسمية باطلة، فألحدوا في اسم الله عز وجل الإله، وصرفوه إلى تلك الأصنام التي يعبدونها. وهذا قوله وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. إذن هذا الأول، إلحاد المشركين، سموا آلهتهم بأسماء ماذا؟ باشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل. الثاني، تسميته بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كتسمية النصارى له أبا، النصارى تسميه أبا عياذا بالله من ذلك، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهكذا قال سبحانه وتعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والنصارى سموا الله عز وجل أبا، وهذا بناء على زعمهم الباطل وكفرهم بالله عز وجل، عند أن قالوا إن عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال: كتسمية النصارى له أبا، هذا إلحاد، وهو إلحاد كفري. وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، هذه من عبارات الفلاسفة، من عبارات الفلاسفة التي أدخلوها وروجوا لها بين أوساط المسلمين وفي كتب العقائد، موجبا بذاته، علة فاعلة بالطبع، وهذه ربما تفسيرها يأتي في كتب أوسع المقام، لا يناسب ذكر هذه الأشياء، لأن معرفتها إنما هو من باب معرفة ما مصطلحات أولئك القوم، الكلام على العلة وانقسامها إلى علة غائية وعلة فاعلية وعلة صورية عند هؤلاء ربما يكون لها موطن آخر أوسع من هذا الموطن. على كل، الفلاسفة سموه موجبا بذاته، سموه علة فاعلة بالطبع، هذا كله إلحاد، لأنهم انصرفوا عما سمى الله عز وجل به نفسه، سمى نفسه الإله، سمى نفسه الرب الخالق المصور البارئ سبحانه وتعالى، وذهبوا يسمونه بهذه الأسماء من عند أنفسهم. قال: ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير. إذن الإلحاد في صفات الله عز وجل، القسم الثالث، أنهم وصفوا الله عز وجل بما يتقدس منه، بما يتقدس عنه من النقائص، فسموه اليهود ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. هذه الآية ذكرنا فيها لطيفة من اللطائف في درس مضى في أوائل الدروس، ما هي هذه اللطيفة؟ نعم، أن هذه الآية اشتملت على حرف تكرر فيها حرف القاف 10 مرات. هناك آية أخرى كان أفاد بعض الإخوة بها أن أيضا هناك آية أخرى ذكر فيها القاف 10 مرات، وهي في ماذا؟ في سورة المائدة، قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليه من نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا للآية. طيب، قال: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، رد الله عز وجل عليهم في آية. ما هي هذه الآية؟ وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. قال: وقولهم يد الله مغلولة، رد الله عز وجل عليهم فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال: وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. قال: ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها. إذن الأول إلحاد المشركين، الثاني إلحاد النصارى، الثالث إلحاد اليهود، وكل نوع تشبه به متشبه، تشبه به متشبه. فالنصارى تشبه بهم الفلاسفة، واليهود في الأوصاف أوصاف النقائص أيضا تشبه بهم من تشبه، وهكذا المشركون. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. قال رحمه الله: وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، من أعظم الإلحاد فيها تعطيل هذه الصفات أو هذه الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم، فروخ الجهمية سيذكرهم، فروخ الجهمية المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء كلهم تفرخوا عن الجهمية في هذا في تعطيل ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال بين مستقل ومستكثر. قال: وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي وهم الجهمية، والمتوسط هؤلاء المعتزلة، مع أنهم هم أثبتوا أسماء ونفوا الصفات، والمنكوب هم الأشاعرة والماتريدية كلابية، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، إلحاد الممثلة في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد، جمعهم الإلحاد، وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه أي يمثلوه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، النحل أي الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، الملل التي هي كاليهودية والنصرانية والمجوسية. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها، وهي قوله فائدة جليلة في أول الأوراق التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تعالى تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم شرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا، اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، لأنك قد تقصر، وربما إذا كان الشخص من هؤلاء المؤولة والمحرفة ربما مال بها عن حقائقها، وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه والتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه القواعد المذكورة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدايع الفوائد، وهي قواعد جميلة استفاد منها العلماء بعده. كان عندنا أيضا إطلالا نحب أن نطل بها على نشأة التأويل والتحريف، كيف بدأ وكيف انتشر، ورؤوس المؤولة والمحرفة، وكيف وصل بهم الحال إلى ما وصل، لكن الوقت والمقام أيضا لا يسمح، فالهجوم شرس علينا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.